صلوات صلوات صلوات. Eh pasukan yang diem nih. Ya sudah tahunan deh selamatan. Amat ya habibie. Allahumma sholli ala Muhammad.